petit botox. Ça va, tu sais. Non, ça va, là. Petit botox. Non, ça va, ça. Et c'est pas ça, là. Ok, on va le faire. On va le faire grand, là, pour le faire. Et tu dis, là, là, là. Tu drivas. Tu drivas, mais tu le. Oui. On va le faire. Mandatin de fera. Maya timele. Dur buna tamam. Sonra çatın bu kadar misafir. Nasıl çatın? Lan mı? Eşim. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ما ميز الأسماء التي في الجمل الآتية مع ذكر العلامة التي عرفت بها اسميتها من ثلاثة لينا من الجديد سموتش قتلوا من متو عرفت مدروش عنه كان نسوست سمن مع ذكر العلامة يسم ملكتين على اللبت التي عرفت بها اسميتها سم لمهن يمياسا ملكتين كراسو عقار على كسو عقارك ابنو بلو اللبت الشيء عند اليوم مثال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين معنا. الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يميليه يسكم الجرشاء من ديناتهم سم ناتشو سم لما هون ملكت من ناتشو خفض على ليلاس خفض مخفوض ما هونو حرف رجل مقباطو ليلاس على الف ولا دخول الف واللام بقول ناتشو مع اللو مالتنا اني سوستنا قروش سم هون اللو رهيم سمنو رحمن الله يميلون سم መሆኑ ስም የሚለውን ስም መሆኑን እዚህ እናውቃለን ነው። እሺ አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን አላማ ያላቸው ለስምን አላቸው የመጀመሪያው ዱኹል አሊፍ ወላም ሊላሂ ሁሩፍ አልጀራ ረቢል ዓለሚን ረቢ ስም ምልክት አለ ኸፍድ መሆኑ لله يميلو لا الله لو ايه صفه بالال صفه بار البحر يميلص معناها بسو لو كسر يتدرجو بسو الله يميلو كسر سرا غبا بسو غبطوتال عالمين دخول الف واللام ماشي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ان الصلاه على يدنا دخول على الف واللام تنهى عندنا تنهى فعلنا فعل اي من اين فعل تنهى يميله فعل سوستنا يتنهى له فعل ما فعل ماضي مضارع امر يتنهى له كسوستان دو مضارع نها نو ماضي نها يميلو فيل ماضي نو ينها ويمتنها يميلو فيل مضارع نو فيل مضارع مرفوع نو نها ينها تنها فيل مضارع مرفوع بضم نو ميقراو غير زي لو ضمو يلم ضمو سلاليل تنها فيل مضارع مرفوع بلن رفو جنا يكني يزيل وعلامة رفه دمته مقدرة على الأخير منع من ظهورها الثقل ثقل تنها أن ينهي أن تنها انديت النرقو زيلاون ثقل النرقو نها ينها نهام ايدلم سيكال اي ماتشبات نزيلا من مهون على بات فيل فيلو مدار مرفوم وعلامة رفع دمته مقدرته على الخير منع من ظهورها التعذر نبقى تعذر نبقى من يلو مرتب على اثناء ايش الف لان الالف الملصاء لا تقبل الحركة لذاتها كما لا يقبل الجبل التحرك لذاته نو دابت عنده ترارا انكسا قسم بين بمال من مدير تكتناوطا السوم انكسا قسو يترن سلزي لان الالف الملصاء لا تقبل الحركة لذاتها ايش الف من كسرت تقبل فتات تقبل دم تقبل وكما لا تلمس باللسان ملاسم من جدي اسكنتاتم إني لا تعلم معلومة سلزي تعلف من ما يتعذر يبالغ لا طبعا ما بتيري لو تشجر جلنز من الوالد نهام مدزينه ينهام مدزينه ماشي سلز في المضارع له هي عن الفحشاء من دلوية سن مسألة هذا لا ملك تعلم سن تعلم سوستا حروف الحرف الجر خفت معلومة على ليه دخول عليه والله الخفض كسر مهون راسون يملو نقل لي مطانا منكرم ياونا عندنا اتشو لبن ترقمو قالوك ماشي نتلو هي قدي ما اسقبات المشلال لا تاس فلقو قد تنها تلال وين سوف تنها دي تلس او انتها اتشو يجعو تتنش سوف تنها هون تنش بزيان سوف سوف ستنها هون فعلان كوي تنش بزي يجعو تلنا كذابوالا تتلكلا اتشو اللي مجد لما تبكو تفل ستنها يفعلان تنها يمي راسي من ياسي نقر اللون جي ترقو تتلك انها خلاص قال كلنا سلزي هل مياساي نجر من دينا فيلنا من دينا اول ما قال اجعو ازي بينورم انها كالا كزيلا سلال تمارنو افعالي بطال قطلو بطال يفيل مداري ملكي توج عرابت نقوش في اولي هيج امرالو لا فيل مداري كوابوها لا ان شاء الله انا يعلم انا قزي اني لفو قزي سلالون نسير والعصر ان الانسان لا في خسر أول زين أو عصر من وراسه من على يسيب عصر رسم ملكة من على ها دخول الألف واللام عند جر من جرره من عصر ها حرف القسمة يقسم عرف على ولا سرنا كسر هذا الرجل شو يمالتنا الشي راسه خفض خسر مهون وراسه يولان مالتنا إن الإنسان إنسان ياو دخول ألف واللام الباقي كده ما عرفنا ها واو طوى واو القسم أيضا لسه واو القسم من حروف الجر كسر كم ده درج في دلوش واو القسم نو لا في خسر الزلا لا في يملو من دينه لا في خسرنا لا ونزيد بوتات النش نجرو كبد في على سلونا بزو نجروش نقدر الدرو بطعم كبدنا سويج تفاتشونا بميلو جيرا مالتنا هون إن الإنسان بلنا بسو دخول ألف واللام نو ليلة ترجم مالنا دخول ألف واللام راس راسيد جبا مسة ترجم مالنا ما كبد بوتان هون في خسر مالت الشانب بل لام واتجمرت إيشي لام الابتداء دبالة ليش لام الابتداء من حروف القسم عند الإنجليزي لإن كان إياه إلى لإن بلو يامت أنا يام لإن بلو كامتا بزي بوتا والله يمين نجر على هون والله هون بزي يا بجمر أو كيان لهون أو لا في لام توا لام الابتداء نجر ولا ما تبقى نمتاشو كسارة وصلاة إلى اللشير منه نجر لما أطبق نجي في حرف جرنات خسر مجروب فينا سلزي هون دخول حرف الخفض خسر بالميلو كسر مهونو أهونو سوستنيا تنوين أرتنيا خفض روما بنيتونو وإلهكم إله واحد وإلهكم للميلون من الناقين اللي تعلم سملا مو سملا ويس بسم نرجع ومن نرجع متى أقول لك هذا إلهكم علي كين حروف الجر مقبل إشلال إقبلال أوان الزيلة من الملكة تتاقن اللتن إلهكم كتبال عندك علي ذو زم كالة سم هو النور راسه ملس يفلقا يفلقا إله واحد سيل ملس اليورو سلم يشل مالتنا سلزي زي لا منم التاقمي مالتنا ملكي التاقمي مالتنا إله واحد يميلو تنوينو تشالو بس بالنسو بولتهم سم هو النقالنا أشي الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن الناقين قد تتابت معنا شو مسارته الرحمن الناقين فاسأل به خبيرا بخبير من الناقين به يميلوس هل تمارنا به يميلو الباء حرف جرنات به يميلو كسر سم لو يتم كسر سم ودي سم سيد لوت به كالا بمحمد بيتلم لهن لازم اهون لم به يميلو ذكرت اقول لنا الله ده فاسال به خبيرا بلو اسكن توتال سلازي هي الهاو ضمير المتكلم نو ضمير الغائب نو فيما الجر مجرور بالباء مبني على الكسر النوالين البار في جرنات الزلال عند الدمير وان هلوم تولات اسم سلوانا سنو هاتوا بيتشاك كونست سمناتو السان سم لما هون نوكو سم مالا تولات اسم لو وانو سم بلي لقزية تقتلو ممتا مالتو السو كميلو بسو يميلو السو ما يجب بالي بيتنا مالتوكو يعني ناو تتكتون يتكمتون الرحمن بلو تالزي ليكو الرحمن فاسأل به خبيرا خبيرا ياو تنوينو اللو مالتنا اشي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين عن صلاتي إنا قنيا لك ها قنيا جون تام بتاع ألف شوال مالهم ونسكي مالا ومحيا ومماتي صلاتي سيل يعني صلاة كارا صلاة ميلو سين مهور نوبة سين يعني صلاة نهالو نسكي بلوال يعني نسكي ميلو نقدر سلاس كم هذا نسكي مالتنا إردليون سلال يا عجيم سراديون سلال إردنا إزلا ومحيا محياي معلت منورين ومماتي مموتين كلهم لله رب العالمين يا الله ناتشون سمه هو ناتشون يتكسان بيوت يا الله جزي بموت يا الله جزي سراوتشو إردوتشو باتك علي سير إن الزيه ناتشون سم ناتشون إدافع ناتشون يعني وش بلو سلاس كمتاتشو إدافع عندن لجزي سمه هون مقلت عمليون شلال لله رب العالمين بعلفه قدمته بعلفه لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك لا مثل جزية لا تمتعلش باب لا بلو ما ترى شلا ما تفعل إن قاتل ما ترى شلا تمتعلش تمشي درو انفرات نبرم زاري صدقرا على الرجل قال الله رجل سلام الطاعة ما لفنا عندما تجيزي جيبهم اندلي بلا تشوساك ويقولون نبري يلان تاريك لما وقع ستاقلوا ستاقلوا جيبهم شكبه باتشوان جيب كالفرع عندسو روطو مينك سسوي اللو يمي فرعين دين دي كالنا ينجي زم مكالكو زم منوصو كاربو زم بلو يايهان يموتنا قراسو اندي زم بلو باندي روطو اينك سوي ይመቱ ምን አረጋል እንዴ አረጋል ነው እንጂ ባንድ ጊዜ አይመክሰም። ስለዚህ አሁን እጭ ያድሩ ነበር በዚህ አንዳንዶቹ ይዘ ብርዱ ያደርቃቸዋል እንግዲህ ዛሬ እንግዲህ አላህ ቆሰጣቸው ይሄን ውቀት ለማግኘት በጣም ለፍ ነበር ነው። لا شريك شريك يلا اسم تبالاله شريك يميلو اسم شريك يمين نجر سلاله يتشالال لهم الله معرف جرنات هو دمير دمير الغائب نو اسم نو ماشي وبذلك السم يون سم سم نو سم هو الشلال وبي البارف جرن مبني الكسر ذلك اسم مشاره مشار للمفرد الغائب اننا علم وبذلك بذا قدام من نغرنا له نق لو له نغر ذلك بدن طرنا هنا كم يبالال للمكان البعيد هذا اني لو نغر على ايش امرت من دينه فعلنا امرت فعلنا فعل وفعلنا فعل من اين فعل من بلا ماضي اسم الله فعل ماضي مغير صيغه فعل ماضي مغير صيغه او لزيلا امرتنا تعزجال عزاجنا النجر عززوا صوت امر كتبال قطتا عززنا سويو امر كتبال يتعززوا سويو አዛዥ ከሌለው ራሱ ነው በደም የሚቀራ ኡሚርቱ እኔ ታዝዣለሁ ነው ያለው ስለዚህ ኡሚርቱ ፊሉ ወፋኢሉ ወሐዱ ፊሊ ኡሚራ ይባላል ኡሚራ ፊሉ ማድን ሙገይረ ሲጋ ማድሪን ቢፈተተ ሙቀደረተ አልመከሪ መናአሚ ዝሁራ ሽጋል ማህል ቢስኩን አሪድ ነው ባለፈው ቀርባ ከራህየ ተተዋሊ اربع كلمات متحركات فيما هو كالكلمه الواحده لان تقمطوا نبر بالهم مادي مهون ديسنا ها اميرتو يميلو مادي نورو باستنا مارت يلالفه نغرو من تزج يالو هارلمي سلازي قدمو كتنغرو بوالا ينغرلنيا مكتوب نغرو تزج نبر كونو لا بس تزج نبر ميلوم يا مادي مادي لون نو تنش راقل تارغو نو አሁን በቅር በታዘዘ ከሆነ ታዘዝኩ ነው ሊላ ያ ነበር ካልከ ትንሽ የፓስት ያዩን ራቀይልን ትንሽ ይሄዳል እንግዲህ ራቅ ያለ ይሄዳል ማለት ነው ሁለቱም ይቻላል ነው ቅርበትና ርቀት ያለው ሊሆን ማለት ነው ሸሪክ ሸሪኩን ማለት ይቻላል ቢሸሪኩን ማለት ይቻላል ለሊ ሸሪኩን ለተከተለ ማለት እኔ ሸሪክ አለኝ ስትል ሸሪኩን የሚለው ስም መሆኑን ትገልጻለህ ማለት ነው። ደህ አንተን ይገባ። እሺ። እሺ ማዲ መሆን ኡሚራ ከተባለ ዩእመሩ ሙዳሪ እናረጋዋለን። ዩእመሩ ይመጣል። ኡሚራ ከመጣ ዩእመሩ መምጣቱ አይቀርም። ስለዚህ አሁን ማዲ መሆኑ በዚህ እናቀዋለን። አሁን ማዲ ማለት ከንግግሩ ሰውየው ከተናገረ በኋላ በፊት ቀደም ብሎ የተደረገ ሁሉም ፊልም ማዲ ነው የሚሆነው። ግን ቅርበትና ርቀት ያለው እንዳልከም ቅድም ታዝዣለሁ ታዝዤ ነበር ካልከ አስቀድ ትንሽ ያሪቀዋል ጉዳይ ማለት ነው። አታው ደሚሩ المتكلم في محل الرفع فاعل مبني على الضم وين لاله ماشي وانا اول المسلمين انا يميلو سم هنا يشلم ها ضمير متكلمكم المؤذن نفسه او ومعه غيره وين لاله انا وانا ما انا سيبل عند نجزي اني سوت انا ان لاله ብዙ አጠገባ ካለ ወይም ራሱ ትንሽ ትልቅ አርጎ ለማየት አልሙአዝም ነፍሰው እንላለን። ስለዚህ ደሚር የመጀመር አንደኛ ደረጃ ያለው ደሚር ይሄ ነው። አና ከተባለ ማንንም ይገባበት የለም። አና አልከሳል ይችላል አና እንግዲህ እንያትሉ ወይ እኔ ማለት ነበርበት ትንሽ ሰብስበው ለአንተ ለብቻ ይገባል ወይ ሊልቻላ እንግዲህ አልሙአዚም ነፍሰው ማለት አልሙአዚም ነፍሰው ነው ራስን ትንሽ ቢለው ሊልቻላ እንግዲህ አና አንተ ከተባለ ሁለተኛ ደረጃ ይሄዳል ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ هو የሚለው ይመጣል ወዲህ ብዙ ናቸው እንግዲህ ቀጥሎ ይቀርባሉ እናያቸዋለን وانا اول المسلمين اول يميلو سم ولا يشلي انت ها انا اول والثاني اول يميلو لبوتو سم يدلم دراسو سم هو اللي شلانكو سم مسلمون لبوتو كمسلموش اولو يمجمرا اني نني قالكو لذلك سم هو اللي شلال معناتنو مسلمين اجين ملكيت يلو لو زينو ملكيت اتاغنيلتو المسلمين اسمنو ياو تكسيموچو جمل مذكر سالم يبالاليه جمل مذكر سالم معنات نطلا مسلم ينبرو قتلو يا نا نون كچمر جمل مذكر سالم يبالال جم هولت اينتوش ناتشو ሶስት ወይም ጀመት ተክሲር ይባላል ጀመት ተክሲር ማለት ሁሉ ነገርን ሙፈድ የነበረው ጀሙ ሲሆን ሰባብሮ ያቀርባል መጀመሪያ ረጁል አለ አንድ ሰው ረጁል ከተባለ ረጁልን ጀሙ ሲናረገው ሪጃል ሲሚለው ራ ከስሩ ወረደ ጂም ደም ነበረው ፈታ ገባ አለፍ ተጨመረበት ስለዚህ ይሄ ጀመት ተክሲር ለፍዘን ወማነን ተሰባብሮ ጀሙ መፍጠር ማለት ነው ጀመል ሙዘከረ ሳሊም ማለት ነጠላው አንድ ነገሩ ሳይነካበት ቀጥሎ ያላኑን ጨምሮ ጀም ሲያረግ ጀመል ሙዘከረ ሳሊም ይባላል ሳሊም የሚለው ቃል ሳይነካ ጀም ስለፈጠረ ነው እሺ ማይዝል አስማአ ወላፍዓለ አለቲ ፊል ዒባራቲ አልአቲያ ወመይዝ ኩለ ነውእ ሚን አንዋኢ አልአፍዓል ማዓ ዚክሪ አልዓላመቲ አለቲ እስተድለልተ ቢሃ على اسميه الكلمه او فعليتها ماشي عبارات اهو قتلوا بقربوا عباره معناته بتنجروا مسرت بقربوا كقرانو لا يقربوا اسم بالنزي عرفت نغروتش است يالو سم الله فعل الله لينو وميز كل نوع من انواع العلامه افعال እያንዳንዳቸውም አንዋል አፍዓል ሶስቱ ናቸው ከነሱ ውስጥ እዚህ ታገኛለህ ነው ማ ዚክሪ አላማቲ ለቲ እስተድለፍተ ቢሃ አለ اسمየቲል ከሊመቲ ዚክሪ አላማዎቹን ማስተዋውስ አለቲ እስተድለልተ ተደልላ ወይም ማስረጃ አገኝታ ከዛ የተረዳው ካለ አለ اسمየቲል ከሊመቲ ሲሟ እቺ የቀረበችው ቃል ሲም ሆኗ ወይ ቢስም ሆኗ ما وقت ما رأتنا إن شاء الله من الله قال تعالى إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن تبدو يمي لهن فعل يدلم فعل نو اسمنا اسم النار فعل نو من أين تفعل ها مضارعنا بدا يبدو يميلو قالنا تزانو يوسدو فعل مضارعنا تبدونا نبرا ان من جوازم لنا جوازمنا فعل تجزم عليك ان تقول اقول ان تذهب اذهب ان تبدو خيرا او تعفو او تخفو او تعفو عن سوء فان الله ملسو الزلاي منبر مستقاكر نبربت على اسقر مطوم ماشي تبدونا ينبر نبرا انه سكونا درقشي الزلاي فين مدارين الاغن خيرا نس فين النارقا وصنم سين نواتيكم او تخفوهز فعل منه فعل من اين فعل مضارع نو خفا نبر ماضي اه ماشي تافوس وصوم عندنا تشو اه عن سوء اسمنا ماشي فان الله كان عفوا قديرا ماشي فان الله الله يملو ياو سنو دخول على الف واللام نو ماشي كان من دنو فعل نو ناقص تبالالش انجدي يقتلو يالو نو ميمولالا تبالال قتلوا على باب الله تنبزا بصفينا يولن عفوا سمنو قديرا سمنو ماشي ان الصفاء والمروه من شعائر الله فمن حج البيت والعمره فلا جناح عليه ان يطوف بهما ان الصفاء ياو اي كبدنا مروه ما يكبدنا من شعائر الله يكبدان لبيك اشي كرتا ان الصفا ياو صفا سينيل ياو سيمونو ناقالن يا بوتا سيم ايدلن اه صفا على ياو انجدي الصفا ياو سيم لمهونو من الله دخول على الف واللام ملوا كذلك من شعائر الله شعائر سيم نو من الله مرفع جرنا قصر راسه ماشي اللهم ياو قصر مالو دخول الف واللام مالو ماشي فمن حج البيت بلو مطال فمن من دنو يا ها ها اسم جرنا لكم اسمه تذكرنا اسمه من لجمع مولان يطلع لهم للي لهم لغير يونان ومنهم من يمشي تيل على رجلي ومنهم من يمشي على اربع تيل للعاقل لغير العاقل يونال من يميلو قال ما لفا اه شيء من سمنو او انجدي حج البيت او اعتمر حج يميلو من دينو ها في ايه فعلنا بس تفروت يبلاش بلاش انتو عند لا ينبلا فعلنا من اين تفعل ماضي تككلنا ايشي انها تسمتلو الان تككلا لالاتو يراسا شلو مضارع ايشي بمن اوك مضارع مونو ها من يقول اقول لكم من يملكون قدي سو يوم سمن التقسم لكم جزم ما له من لما لا تفلقا نو طياقه بدن بل تغلصلي ها ها ها زله وراجه متى طور طياقه يكون لو سمن لكم ايه جن سم يهوننا قطتنيا سم ايدلم ايه إشارة له فمن يميله إشارة له وإن شاء الله إزاي دلهم قتلنا يا الله سم لمن سكون قبائي دلهم يالكي تككينو قتلتان يا سمون أي دلهم يقبائي إيه لسم تقيرون يقبائي هون يسو عند سو سم بيترا ليلة وطفالة هون فمن حج سيلا حج يادرق سونو عالم دومر لها شلا يا ضمير موشيان دم ما يقول اي ضمير ضمير ايه ضمير نوكو راسو ما ضمير نو ضمير نوكو مضمر نو بمعنى الذي يمين نجر مالو الذي من الذي حج البيت او يتمر يمين نجر ليونش النبر جن الذي لا يقبل من زيلا من سو يميلو نجر وزنو تضميروش عندونو ايه حج البيت حج يميلو فيل مضارينو فيل مادينو اشي مضاري يميل وزو سويلو مادي سيميلو ها مادينو اشي حج بالوانكو يحج كس يحج فيل مضارينو የሁጁ ስለሚመጣ ወነት ነው ማዲ ነው እኔም በቃ ማዲ ነው ከሚለኝ ነው የሁጁ ስለሚመጣ ማለት ነው ስለዚህ حج يحج له مضارع معناته يحج متى حج ما درجا يميلو اهون يا درجا سو نو بلو بما دينو ياسقمطو باي الحج حج يميلو سيمون الله ما لا ما في دله انت ذكر انت زالو اهون ايه من دينو الحج نو على ايه حج بلوتال يا انتو بدمو تقرتوال سيم دم يغبال الف الف اللام دخول الف واللام جبتوتال سيم نو زالاي ازي لا ودي جس سينا زورو حج رجل حج في في الزمن الماضي ይባል ይችላል ሐጅ ሐጅ ደረገ ከሚለው ነው ተወሰደው እንጂ ያንተው ስም ነው አልሐጁ ሐጁ የሚደረግበት አሁን ሐጁ ራሱ ሰው የሚደረግበት ወራት የታወቁናቸው ለማለት ነው የገባው ስም ነው ትክክለኛ ያንተው ያንተው ስም ነው እዚ ላይ ግን ሐጅ ቢሎ ፊል ማዲ مبني على الفت ቢሎ ነው ያስቀመጠው እሺ አልበይታ ይታወቃል ኢተመራ አይ ኢተመራ ምንድነው فعلنا اي فعل ما ها مضارع مضارع ها ماضي ماضي ماضي تملسال اي تمر فعل ماضي له يعتمر ومطالع مضارع ما ادري يعتمر انه يمطى لذلك فلا جناح عليه اي يطوف بهما فلا جناح جناح من دينه ها ها سمنو تكيكنو سمنو جناح سمنو جناح معنات انجدي او عند نجر سمنو سمو هنو نتكمت معناتنو عليه السولي على من دلات علي من دل من نارجو ايه استبزي متاوقو نجركا عليه بميلو دمير نيس على يميلو قال من دلو من حروف الجر ليس فيه على في حروف الجر اي كنم على ميبال قال لكم حاتوا ان قمر انجي ازي لاي ازي لاي من تقمطوال عليه على من مالكم سلازي على حرف جر مبني على السكون الها ضمير المضاف في مال الجر مجرور بعلى مبني على الكسر نو ስለዚህ ሂ የሚለው ضمير ነው ስም ነው اي يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم يطوف የሚለው قال من دين ነው يا فعل ها فعل مضارع ነው እሺ ሁሉም فعل مضارع ነው طلب عدل እሺ ማዲ ነው ጣ مضارع هو ماضي نمط ها ماضي تككنا مضارع انه ينم تشنف له ماضي نو بيه نبر اهو ينم تشنف له يتطوف يتطوف نو عندوا تا وطقا نو يتطوف فعل مضارع نو ماضي طوف نو እሺ አሁን ይሄ ፊል ነው ፊል ሙዳሪ ነው በሄማ የሚለው አልበይት ወይም ሐጅና ቤት በሚለው ነው ሶፋ ነው አ ሶፋ ነው አ ትግከለ ومن تطوع خيرا تطوع ያው ነው يتطوف ከሚለው ነው تطوع ልዩነት አላቸው ይሄን ሙዳሪ እንበለው አንበል አ ምን ይባላል ለኔ ማልገባኝ በእናንተ ተታገኙ ይገባኛል ግን ማዲ ነው ምን አይተ እሺ ሙዳሪ አንተ አንተ ማዲ ካልክ ሙዳሪ ታበቃለህ ሙዳሪ እናርገው ተጠዋ ማዲ ትክክል ነው እዚህ ላይ ማዲ ነው ተጠዋ የተጠዋው የሚለው ሊመጣ ነው በቃ ተሸኒን ተሸኒፋለሁ እሺ ጥሩ ነው ማን ያው اسم ነው ብለናል ተጠዋ ፊል ማዲ ነው خيرا فان الله شاكر عليم اذ لا يكبد نجر الا ماشي وقال صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان من راى منكم منكرا بالله من يوصلوا بلا راى من دينه فعلنا اي فعل ماضي منكم اسمنا نرجع بمن وقنا اسمه هنا من حروف الجرنات كم كم يميلوا ضميرنا ونا ضميرنا حاضرين نو كان انت وسطنا يا له لذلك من يميلوا حرف الجرنات كم يميلوا ضمير الحاضرون لا باس منكرا يا وسيم نو فليغيره بيده فليغيره من نارغوين فعلنا اي فعل مضارع امر على ما انه لبيك تزازا انقص نو تككل نو يونهبت مكيات الله من يمثلوا قال فعل امرنا جواب الشرط فعل الشرط جواب الشرط يبقى نغران يغير نبره لصات بلون فليغيره بلو امر يادرغو معناته فعل مضارع له مجزوم بفعل الشرط يبقى فعل مضارع له مجين مجزوم ياچ من سلاغباش نو لسا من سلاميسك بلو نو يهن يادرغو معناته بيده سمنو ها لامد الباو يا حرف جر يدي مجرور بالباء نو يدي مضاف الها ضمير غائب فيما الجر مضاف اليه مبني على الكسر نو سين نو لتو فان لم يستطع فبلسانه لم هل درست ساعته هل درسه يا لم سرا غنا نو لم فعل مضارع نبره فعل ماضي تارغالچ لا لم يقتلوا غزي ينبره وده حالا لم ملس يتفلق لم تجبالك لم يلد ولم يولد الا من اهل الذي ولدت قالاته لم يملوا قال ما مضارع نبي يلد يملوا مضارع له لكن مضارع العالم هو انس سيجب ما ماضي هنا معناته قال ولد ما تولد يملوا قال يجبال زال اشي فعل لم يستطع فبلسانه يستطيع فعل ايضاً ها فعلنا تذكرنا فعلنا اي فعل ماضي مضارع مضارع نو لسانه من دلنا فبلسانه البار في جرنا لسانه اسمنا عندي لسان اسمنا هيم اسمنا ضمير فإن لم يستطع فبقلبه فبقلبه فبلسانه عندنا تشو حصر قبطه تشوال ملكتها اللي مالتها وذلك أضعف الإيمان أضعف من دنه اسمنا من دنه ايه افعل التفضيل يبقى لو يبقى انتو من دين بالا فلاتي من دين بالا افعل التفضيل بالا بالزلاله افعل التفضيل من دين سم نو راسو إيمانم سم نو عليف جبتو بطال أضعف بكتي اللو دمنا قبا إن شاء الله الذي مطالو بيبوتا أقول أبديسون الجمير مالكنا يكفينا هذا إن شاء الله أقول يعلفو إسكاون سيني مارا نبرو من انتهون نبرا من مارا نبرو إسكاون جنت نبر من مارا نبرو جند نبر اسكاون نبر يعني في الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالودي بلا اسكن متنا اون جن القدم طياقه سلا جبان بتمارن قر يالو جن نجر من الله منن شجر يله ما يدلم قطتا نغباو لبيك الله يميلوا عليك ولدام يتقبلان ها يتقبلان ولد ما يميل ها ما يميل عليك ها ها ها الله يميلوا عليك لا لا يتقبلوا يتقبلوا تقبلوا الا ما هو بلا يكو تقمطوا على لتو اله يميلوا يدلم كاله يمطى يدنا الله يانا ألف النالان تقبلوا لكم إيش هو أن أهون نجدي إراب مالات يقول أهون نومي قبو إس كان ينبرو الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالودي بلن وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى بالوال أهون الزيلاي اسم على لسم من علو فعل على لسم من علو وحرف جاء ملو ولتو بيتشانو ببيزاتهم يالوت مالتنو لو لتو بيتشانهم ببيزات يالو إيراب ببالال إيراب مالت يوستو نگر يتدبك نگر جلس أرغون دي ميبال ستناگرون جلس